سلام عليكم. شيري بابيني فتاة أمريكية تعيش في ولاية كاليفورنيا. في شهر أكتوبر عام 2016 ميلادي، كالمعتاد الصبح توصل أولادها للحضانة ورجعت البيت. اتصلت بزوجها كيث وسألته، قالت له يعني أنت راح ترجع على الغداء ولا لا علشان أجهز لك؟ قال لا، أنا راح أتأخر في الشغل وممكن أجي يعني على المساء. قالت لا طيب. شافت نفسها فاضية، ما عندها يعني التزامات وتنتظر موعد خروج أولادها من الحضانة، فقررت أنها تروح للرياضة، تسوي سبورت يعني تركض في أنحاء المنطقة اللي تعيش فيها، ما تبتعد بعيد يعني. وفعلا لبست لبسها الرياضي وتكربون الشوز وطلعت تركض. طبعا بيتها يطل على مثل الغابة يعني، وصارت تركض على الطريق المحاذي للغابة، طريق جميل وناس رايحة رادة والأمور طيبة. رجع كيث في المساء للبيت، ولا البيت فاضي ما في أحد. شيري وين؟ يتصل عليها ما ترد. زين العيال وين؟ شوي ولا تليفون البيت يرن، ولا هذه مسؤولة الحضانة. قالت يبا انتم وين؟ ليش ما حد اخذ عياله وكذا؟ لا انت ولا زوجتك، واحنا نتصل فيها من الظهر يعني من نهاية الدوام، واحنا نتصل فيها ما ترد، والان الفترة المسائية واحنا ما عندنا دوام بهالفترة، واحنا جالسين فقط بسبب اولادكم. قال شلون وزوجتي هي اللي تجيبهم؟ قالوا لا المهم تعال اخذ عيالك. فعلا طار للحضانة واخذ عياله. شيري وين راحت؟ رجع للبيت مع عياله يدور، ولا كل اغراضها وممتلكاتها يعني ما تقول يعني هربانة ولا متعمدة انها تغيب، ولا يتصل على موبايلها ما ترد. المرأة اختفت ولا أحد يدري وين راحت. وصل عياله عند أحد أقاربه وبدأ يبحث عن شيري، يدور يدور يدور يدور بدون أي فائدة. لحد اليوم الثاني راح إلى مركز الشرطة وبلغ، قال يا جماعة زوجتي وصلت عيالي للحضانة واتصلت علي في فترة الضحى يعني في منتصف النهار، وسألتني إذا أنا جاي بتغدى ولا لا، وأنا اعتذرت لأن عندي شغل، لكن تفاجأت أن حتى الأولاد ما أخذتهم من الحضانة، سيارتها موجودة عندنا في البيت، أغراضها كلها موجودة، من أمس وأنا أدور واتصل على موبايلها ما ترد. أهم بهالتفاصيل عرفوا هالمرة هذه مستحيل تترك عيالها بالحضانة ومخلي سيارتها عند البيت وأغراضها كلها موجودة، أكيد حصل لها مكروه. في البداية عمموا على أوصاف الزوجة اللي هي شيري، ممكن صار لها حادث طلعت برا البيت، أحد صدمها ولا نقلها المستشفى، ولا يمكن توفت، ولا صاير فيها شيء. يدورون بالمستشفيات، يدورون في البلاغات، أحد سمع عن وجود امرأة صار لها شيء، صار لها مكروه، أبدا ما في أي معلومة عن شيري، وين راحت ما حد يدري. الشرطة تبحث، وكذلك كيث مع مجموعة من أصدقاء اللي بدوا يساعدونه في البحث عن شيري بدون فايدة. تذكر اليوم الثاني طريقة شلون يتبع جهاز شيري عن طريق تحديد الموقع اللي هو طريق الاي كلاود وكذا، وفعلا قدر يحدد موقع وجود هاتف شيري على بعد تقريبا 20 كيلومتر جهة الغابة بالقرب من المنزل، ويروح لحد ما وصل إلى الهاتف ويشوفها الصدمة. لقى تليفونها مرمي على الأرض، وحذائها الرياضي، بعض قطع من ملابسها، مبين أن المرأة كأن في أحد يعني كأنها مخطوفة، ولا لأن ما في لا دماء ولا وجود حادث ولا، والأشياء هذه يعني الأغراض اللي عثر عليها كانت جهة الغابة يعني مو جهة الطريق. بلغ السلطات الأمنية، حضروا ورفعوا البصمات وكذا، وقالوا له لا مستحيل يكون حادث، هذه أكيد تعرضت للخطف، ولا ليش موبايلها موجود وحذائها كأنها مغصوبة أحد خطفها يعني غصب. المهم مالكم بالطويلة، من ذاك اليوم وهم يدورون على شيري وزعوا صورها في كل مكان. كيث المسكين يوميا يبكي على زوجته شيري، يحبها وأم عياله وين راحت هالمرأة هذه من اللي تعرض لها؟ الشرطة بعد تعقدت، يعني الشخص اللي خطفها ليش مثلا ما سرق موبايلها؟ زين ليش خطفها في هالمكان هذا؟ زين خطفها اعتدى عليها مثلا، ليش ما تركها بعد يوم يومين من الخطف؟ ليش الى الان مختفية وما في بلاغات عن وجود مثلا جثة ولا واحدة صاير فيها ابدا؟ صاروا ينشرون صورها في الصحف، في وسائل التواصل، في التلفزيون الرسمي للدولة عن المفقودين، لعل وعسى أن أحد شافها ولا يعرف أي معلومة يبلغهم. ويمر أول أسبوع وثاني أسبوع وثالث أسبوع. الأسبوع الرابع رجل يمشي في الغابة وينتبه على وجود امرأة مربوطة بالسلاسل وعارية وطايحة بالأرض وترجف. أول ما شاف هالمنظر على طول بلغ السلطات الأمنية. يوم حضروا ولا هذا الشيري، المرأة فاقدة تقريبا نصف وزنها، فيها كدمات بجسدها بكل مكان، قاصين شعرها، مشلعين أظافرها، المرأة معذبينها عدل ورامينها وهي عارية ومربوطة بالسلاسل. طاروا فيها المستشفى وبلغوا الزوج، قالوا له تعال احنا عثرنا على زوجتك المفقودة. الزوج يوم راح وشاف زوجته بهالحال انصدم، المرأة مشوهينها بالضرب وقاصين شعرها، يعني قاعدة عندهم أكثر من 20 يوم، ومبين أن كانوا مجوعينها. البنت فاقدة نص وزنها، منظرها كان يعني يكسر الخاطر، والزوج بدأ يبكي ويحضن فيها وهي ترجف ما هي قادرة تسولف من الخوف، مرتعبة. الشرطة يحاولون بس يسألونها، أبد ما ترد على أحد، بس لما شافت زوجها بدأت تحضن فيه وتبكي. بس حالتها النفسية صعبة جدا، حتى الدكاترة قالوا لو سمحتوا هالمرة هذه متعرضة لصدمة وممكن يوقف قلبها يعني من كثر ما ارتعبت، أرجوكم أن أجلوا موضوع التحقيق بعدين لين تستقر حالتها الصحية والنفسية. واخضعوها لعمليات تجميلية بسيطة لأن كان عليها حروق في الكتف وفي الظهر مثل الوشم اللي يوشمون فيه تكرمون الحيوانات، هذول اللي ماسكينها مشوينها شنو هذا؟ هذا زين سلمت منه. المهم بعد أسبوع بدت حالتها تستقر، واسمحوا لزوجها انه ياخذها للبيت علشان تشعر بالامان اكثر. وبعدين ممكن انه يسمح لرجال الامن انه يبدون يعني تحقيق معها. احضروا رجال الامن بعد هالفترة هذه لاستجواب شيري، يبي يعرفون وين كانت، من اللي خطفها، شلون مواصفاتهم، شنو الاسباب، اي شيء، اي معلومة ممكن انهم يتوصلون لهالمجرمين. هي طبعا في البداية كانت خايفة وكذا، وبعدين طمنوها قالوا بس نبي نعرف، اشرحي لنا شو اللي حصل معك، يعني انت وين كنتي طول هالفترة، ومن اللي خطفك، ايش سووا لك؟ قالت انا بعد ما اتصلت على زوجي كيث وسألت انك راح تجي تتغدى قال لا، فشفت ان عندي وقت فاضي بديت اسوي رياضة، اركض يعني على الطريق العام المحاذي للغابة. في منتصف الطريق أوقفت لي سيارة تقودها فتاة، فتاة قصيرة وضعيفة ومن لهجتها أنها إسبانية. قالوا لها حلو، بدأت تسألني هالفتاة عن وجهها، هي مضيعة الطريق وكذا وتسألني، وأنا بدأت أشرح لها. فجأة وينفتح الباب الخلفي للمركبة وتنزل وحدة ضخمة كبيرة بالعمر وسمينة، ومسكتني بقوة من الخلف، يعني من رقبتي من خلف، وأجبرتني على دخول المركبة. حلو، يعني اللي خاطفينها نساء اثنين، واحدة قصيرة وضعيفة، واحدة ضخمة ومتينة وكبيرة السن يعني، لكن متعافية. تقول هذه السمينة يوم دخلتني للسيارة وضعت غطاء على رأسي، ومبين هالغطاء كان فيه مادة مخدرة، لأني بمجرد ما حطوا علي القناع أغمى علي. ممتاز. بعد كانت إيه لحظات يا دوب يعني شفت ملامح البنتين، يا دوب يعني حفظتهم. لكن لما صحيت وجدت نفسي مقيدة في بايب، عمود بايب في منتصف غرفة مظلمة، وأنا مقيدة بالسلاسل من الخلف، وأمامي طاولة لونها أبيض بأسود. قالوا حلو، وبدوا هالفتاتين يعذبوني، يضربوني، يحرقوني بالنار، يعملون علي وشم، قصوا شعر راسي، بدوا يعذبوني يعني طوال الوقت، ويحرموني من الأكل ومن الشرب. قال لها رجل أمن زين وبعد؟ قالت بس يعني هذا اللي أتذكره يعني. قال زين الغرفة اللي كنت فيها يعني وصفيها لنا. قالت البايب هذا أعلى البايب الحديدي اللي في منتصف الغرفة في دولاب، والدولاب هذا غريب يعني أنا أول مرة أشوف يعني الديزاين هذا الدولاب، دولاب يعني من ثلاث طبقات يمين ويسار، وفي منتصفه يجي البايب الحديدي، وأنا كنت مركز عليه لأني كنت مربوطة ودائما كنت أطالع يعني جهة الدولاب هذا اللي كان فوقي. وكانوا يستخدمون الطاولة الأبيض بأسود في استجوابي وضربي وإهانتي ومن هالكلام، حتى في يوم من الأيام تمكنت من الهرب، لكن هربت وأنا بالسلاسل يعني، تعبت وأنا أركض بين الأشجار لحد ما سقطت يعني بالقرب من الطريق، كنت خلاص وصلت حدي ماني قادرة أكمل الطريق. ما صحيت إلا لما بديت أسمع يعني صوت ناس حولي، ولا هذول الإسعاف ورجال الأمن والرجل اللي شافني وبلغ وكذا. قالوا ماشي، قالوا عندنا كم سؤال بس نبي نستفسر. طوال فترة احتجازك اكثر من 22 يوم ما اكلت شيء. قالت لا لا، مرات يجيبوا لي اكل عباره عن فول ويجيبونه لي من المعلبات وفقط وماي، لكن يعني بكميات قليله. قالوا لها زين طيب، يعني في احد دخل عليك يعني وانت محتجزه عندهم غير المرأتين اللي يخطفوك؟ قالت لا ابدا. قالوا يعني ما جابوا رجل مثلا دخل عليك وكذا يعني كنوع من التجار بالبشر او اعتدى عليك او سوى شيء؟ قالت لا ابدا، ما في اي رجل، فقط هالمرأتين هذول. قال زين ثيناتهم يعني اسبانيات؟ قالت نعم، ثيناتهم من لهجتهم انهم اسبانيات. زين تقدرين توصفينهم؟ قالت اي اقدر اوصفهم حسب ما اتذكر يعني. قالوا لها طيب انت ذكرتي انهم كانوا يستجبونك، يستجبونك بشنو؟ انت شو مسويه؟ يعني ايش كانوا يسالون مثلا؟ قالت بس يسالون عن اسمي واسم زوجي وزوجي شنو يشتغل، وانت اذا عندك اولاد ولا لا، من متى، وانت يعني ساكنه في هالمنطقه هذه. قالوا لها يعني ما سألوك عن شيء معين، عن مثلا هل تملكين أموال، هل أنت مثلا تبع يعني جهة حكومية معينة، هل هم تبع طائفة، تبع عصابة يبون؟ قالت لا أبدا. إذن اطلبوا منك فدية؟ قالوا لك مثلا عطينا رقم تليفون زوجك، أحد من أهلك نتصل عليه علشان نطلب منه الفدية؟ قالت لا أبدا. الشرطة والمحققين تعاقدوا، المرأتين هذول لا اعتدوا عليها يعني مثلا جنسيا، ولا أخذوا منها فلوس، وشبوا فيها يعذبونها. ليش؟ وش كانوا يبون يعرفون يعني التعذيب هذا اللي واحد يفهم أنه يعذب الشخص عشان يعترف عن أشياء معينة؟ هذول ما كانوا يبون شيء معين أو اعترافاتها، بس فقط عذبوها واستمتعوا في تعذيبها وحرقوها وقصوا شعرها، وبعدين هي قدرت انها تهرب منهم، ولا ممكن كانوا يقتلونها. بس شنو الدافع؟ الدافع اللي خلاهم يخطفون هالمرة ويسوون فيها كل هذا؟ ما في. وهي نفسها شيري ما تدري شنو، تقول ما ادري، ما اني فاهمة ايش كانوا يبون فيني. المهم قالوا لا ما يخالف، اذا تذكرت اي شيء بلغينا، او اذا شفت احد يعني يشابه المرأتين اللي خطفوك بلغينا. ماشي. قالت أوكي. خذوا منها طبعا مواصفات المجرمات الثنتين، وبدأ التعميم عنهم، وبدأوا يبحثون يعني في سجلات أصحاب السوابق، إذا في امرأة من الجنسية الأسبانية مثلا عندها يعني أكثر من جريمة ارتكبتها، مثلا خاطف، اعتداء أو شيء، يدورون في محاولة طبعا يائسة للوصول إلى هالمجرمات الثنتين. والأدهى والأمر لما قالوا لها زين أنت مو هربتي من عندهم؟ قالت إيه. هربتي من وين؟ قالت ما أدري، أنا هربت في منتصف الليل من بيت في وسط غابة، وبديت أركض بين الأشجار ومشيت مسافة يعني بالساعات لحد ما أنا عارف أنا وين كنت وين وصلت. دور ودور بدون أي فائدة. قصة شيري بابيني زوجة كيث بابيني انتشرت في أنحاء الولاية، والكل تعاطف معاها، المسكينة هذه اللي تعذبت، أم العيال وتاركة زوجها ومخطوفة كم يوم ومعذبينها على شنو، المسكينة ما سوت شيء. والناس يعني صاروا يعني مثل ما تقول يشجعونها ويأيدونها واقفين معاها، وبدت تجيها بعض الدعومات والأموال والمبالغ، مثل الدعم النفسي والمادي لها وتشجيعها على أنها تستمر في الحياة. وكذلك الحكومة قدمت لها معونة، لأن عندهم مثل صندوق للضحايا، ضحايا الاختطاف والاغتصاب والكذا، وصاروا يعطونها معونة وإرشادات نفسية، وبدت تحسن حالتها الصحية والنفسية، وبدت تعيش حياتها طبيعي مع زوجها وعيالها. وحتى أنهم أخذوا إجازة وابتعدوا عن البيت هذا، راحوا إلى وسط أحد الغابات البعيدة طبعا، جو خلاب جميل، وعشان تتشافى وتنسى اللي صار معاهم. راحت الأيام وجت الأيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر. بعد سنة من هالحادثة جت النتائج، نتائج الفحوصات اللي أرسلوها للمعمل، وما كانوا ماخذين منها عينات من شيري ومن ملابسها ومن كذا ودازين الفحوصات طولت والقضية نست يعني. المهم ما كانوا يدون شنو أسباب تأخر النتائج، لكن وصلت بعد سنة. التقرير شنو يقول؟ أن العينات اللي تم أخذها من الضحية شيري تؤكد وجود عينة من الدي ان اي تعود لرجل اللي هو ذكر، يعني لي ذكر، وهذا هو خلاف زوجها، مو زوجها، ذكر آخر. يوم قروا المحققين في عينات وكذا لرجل، يعني مو امرأة، وهي قالت لما خطفوني السيدتين هذول ما دخلوا علي أي رجل ولا شافت أي رجل. أجل العين هذه اللي موجودة على جسد شيري من وين جت؟ وإذا كانت هذه العينة أصلا ما تعود لزوجها، منو هالرجل هذا؟ يعني بدوا يستفسروا، قالوا ممكن السيدتين هذول أساسا هم رجال، لكن شيري ما كانت مستوعبة أو ما كانت مركزة، أو أن هذول كانوا يعني لابسين ملابس نسائية وعلشان كذي اعتقدت أنهم نساء. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أخذوا هالعينة هذه وراحوا عندهم نظام مثل اللي يسمونه الأرشيف، يعني النظام اسمه داتابيس، هذا اللي يحتفظون فيه كأرشيف لجميع العينات اللي يأخذونها من المجرمين أصحاب السوابق قبل يتم الإفراج عنه، يأخذون منه عينة، فطابقوا العينة مع الإرشيف وتطلع العينة مطابقة لمجرم سبق أن تم إلقاء القبض عليه، اسمه جيمس رياس. جيمس رياس شيكوا عليه، ولا هذا ساكن كذلك في نفس المدينة اللي تعيش فيها شيري؟ قالوا خلونا نتحرى عنه، اللي هو جيمس رياس هذا. راحوا له للبيت، اضربوا عليه الباب، طلع لهم جيمس، مرحبا مرحبتين، عندنا كم سؤال نبي نسألك فيه وكذا. قال لي ما في مانع، تفضلوا تفضلوا. اول ما دخلوا عنده كلب تكرمون، الكلب هذا طلع من الباب هرب، يعني ما صدق شاف الباب مفتوح طالع يركض. جيمس قال لهم لحظة بعد اذنكم ابي اجيب الكلب مرة ثانية، طالع يركض وراء الكلب. في هالاثناء الشرط اللي كان موجود داخل تحريين الاثنين هذول الشرطة استغلوا خروج جيمس من البيت يركض وراء الكلب، فصاروا ينبشون داخل البيت يطالعون. ادخلوا ولا في غرفة فيها بايب حديدي وفيها دولاب من 3 أرفف يمين ويسار مثل اللي وصفته شيري بالضبط، وفي وسط الغرفة طاولة من الرخام أبيض بأسود. اطلعوا وجلسوا في الاستقبال كأنهم ما شافوا شيء. رجع منه جيمس بعد ما جاب الكلب، تفضلوا شنو عندكم وشنو كذا. قالوا لا احنا نبي نسألك سؤال، تعرف بنت اسمها شيري، شيري بابيني؟ قال بصراحة اي نعم، انا اعرف هذه البنت، وهذه كانت حبيبتي قبل عدة سنوات، وخلص يعني قطعنا العلاقة ما بينهم بين بعض يعني من زمان، لانها سافرت واعتقد يعني ما أدري وين راحت، يعني ما أدري وين دنياها الآن. قالوا له حلو، ما تدري ها؟ ماشي، ألقوا القبض عليه. قالوا له تعال يا حبيبي، لقينا عينة دي ان اي مالتك، عينتك على جسد شيري البنت المخطوفة اللي كذا. قال لحظة، خلاص انا بعترف، خلاص دام الموضوع وصل هني انا بعترف، انا لا خطفتها ولا خطفتني، انا بقول لكم الحقيقة، ترى هالموضوع كله مدبر من قبل شيري. قالوا له تعال المركز واشرح لنا الفيلم. قال حاضر، اهم شيء لا تلبسوني تهمة خطف ما خطف. راح معاهم المركز، قال لهم اسمعوا يا جماعة، شيري هذه حبيبتي من يمكن اكثر من 10 سنوات، وتعرفت على كيث وتزوجته، واحنا صرنا نتواصل بينه وبين بعض بتليفونات، انا عندي هالجهاز وهي عندها جهاز، وهذا تليفونات صعب تعقبها، يعني ما لها ارقام، ما لها بيانات، ما لها كذا. وكل ما زوجها راح برحله ولا غاب عن البيت تجي عندي ساعه ساعتين وتمشي. ذاك اليوم اتصلت علي قالت لي اسمع يا جيمس، انا خلاص مليت من كيث وأبي أعيش معاك، وأنا أحبك وكرهت العلاقة السرية اللي بيننا، وشوف لي حل هالموضوع، أنا راح أترك البيت باللي فيه وأجي أعيش عندك ببيتك. وفعلا هذا اللي سوته ذاك اليوم، وصلت عيالها للحضانة واتصلت على زوجها سألتها يعني إذا أنت بتجي على الغداء وكذا، بس علشان تطمئن يعني، وتركت سيارتها عند البيت علشان لما تجي وتعيش عندي الفترة هذه يعتقدون انها مخطوفة. وجت عندي، ايش سوت لما جت عندي؟ قامت تقولي تعال انا لازم اجوع نفسي علشان ابين لهم ان انا مخطوفة، انا راح اقعد عندك بستانس معاك 10 ايام 20 يوم، وبعدين اسوي نفسي اني مخطوفة، فانا لازم اضعف الفترة هذه. سوت رجيم قاسي، وقالت له تعال اضربني مني، عطني كف مني، وتعال قص شعري، حاول انك تجرحني بس شوي، شوتني فينجر، عطني شلوت يعني، عطني بوكس على عيني يا بعد عمري، حياتي ممكن تعطيني كف على عيني يا بعد عمري. شوف يعني ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب يعني بالنسبة لها، هذا كسرها تكسر، وهي مبسوطة لأن بعد ما استانست معاه 20 يوم والدنيا كانت مقلوبة وكيث يبكي ويطلع بالتلفزيون، الله يخليكم اللي شاف زوجتي يا جماعة، أم عيالي اللي مالي بهالدنيا غيرها، وهي مستانسة مع الحبيب وتقول له الحين خلاص الحين كفخني عشان شنو أضبط الفيلم. يوم كفخها وخلصت قالت له اربطني بالسلاسل وبقط ملابسي واحذفني وين؟ على جانب الطريق. قالوا له انت متأكد من هالكلام؟ قال اي نعم. قال بس احنا لقينا موبايلها، قالت هي اللي سوت كل شيء، رمت موبايلها ورمت كم شغلة من ملابسها علشان يبين انه والله كأن احد خاطفها، لكن هي بالحقيقة هي كانت موعدتني وركبت معاي وجلست عندي 22 يوم بعدها قررت انها ترجع. ومن رجعت قامت تسوي الافلام هذه، وقاموا يعطونها المعونات والناس ساعدتها، حتى انها يعني حصلت على مبلغ 300,000 دولار من الناس اللي تعاطفوا منها، دعموها يعني نفسيا ومعنويا وما ادري شنو. يخرب بيتك يا شيري، واجهوها بكل هالمعلومات وسالفة حبيبها جيمس وانه اعترف وانه كذا، وقالوا لقينا الغرفة اللي انت يعني وصفتيها الباقي بالدولاب، صح هذه موجودة ببيت جيمس حبيبك السابق اللي تتواصلين معاه وسويت الفيلم هذا كله. وعلى فكرة الفبركة والقصة المكذوبة اللي سويتيها هذه، ترى مو بس يعني أضريت الرأي العام، أنت أساسا يعني شغلتي حتى الادعاء العام والاف بي اي اللي يسمونه الشرطة الفيدرالية، وهذا تسبب بإزعاج السلطات، وهذه قضية يعاقب عليها القانون. علاوة على ذلك احنا ما ندري شنو ردة فعل زوجك كيف، يعني قالت لا وكذاب ويقص عليكم. طبعا ما حد صدقها لان واضحة ان كانت مسوية هالفيلم هذا، لكن كيث لما درى بأن هذا كله فيلم انهار انهار، وطلب من المحكمة ان خلاص ينفصلوا عن بعض وان عياله يكونوا في حضانته، لأنه واضحة هي خاينة ورمت عيالها وتركتهم بالحضانة لحد الليل ولا حد جابهم، رايحة عند حبيبها وسوت فيلم، خدعت الناس واللي بدوا يتعاطفون معاها ويعطونها أموال ورجعت تمثل عليه. يعني مارة هذه ما هي طبيعية. فعلا حكمت للمحكمة بالطلاق وإن حضانة عيالها، وخذ عيالها وانتقل من المنطقة وسكن بروحه. وكيث يعني ما حد يلومه على اللي شافها من المجنونة هذه زوجته شيري، لكن شيري بعد ما قضت فترة السجن العقوبة اللي أقروها 6 أشهر معاقبة لإزعاجها للسلطات، تم الإفراج عنها، لقت أن ما في أحد راضي يستقبلها، حتى جيمس اللي هو حبيبها قال لها فكيني من شرك الله يخليك، أنا مو ناقص بلاوي، فضحتينا العالم كله، قامت تسولف، لا لا لا أنا ما لي شغل فيك ورجاء حلي عني. قعدت بالشارع، زوجها خذ عياله وراح، وحبيبها طردها، والعالم اللي كانوا متعاطفين انقلبوا ضدها، صاروا إذا يشوفونها يسبونها ويغلطون عليها، وأنت حقيرة أنت كذا. ما حد عطف عليها إلا شقيقة كيث طليقها، هي الوحيدة اللي تعاطفت معاها وخلتها تسكن عندها في البيت. ورغم ذلك بعد فترة مسوي لها لقاء تلفزيوني، وطلعت هي نفسها شيري تبرر اللي حصل، تقول ترى على فكرة أنا فعلا كنت مخطوفة من جيمس، وإنه ضربني وكان يهددني إنه يقتلني ويقتل أسرتي وعيالي، وقال لي إذا تركتك اعمل لنفسك إنك مخطوفة ومن نساء علشان تبعدين شبهة عني، وإلا راح أجي وأقتلك. وأنا ضحيت يعني بالعذاب اللي أنا تعذبته وسمعته وكذا، وقلت إنه نساء يعني ما فتنت عنه ولا خليتهم يلقون قطع خوفا منه، لكن هذا اللي حصل معي. يعني أنا ما كنت قادرة أقول إلا أن السيدتين هم اللي خطفوني. قال لها زين ليش لما سألوكي من اللي خطفك قلتي سيدات من الجنسية الأسبانية؟ قالت أنا كنت يعني ألمح أن جيمس متورط في عملية اختطافي، لذلك أنا ذكرت أسبانية لأن والدة جيمس أسبانية، فأنا كنت يعني مثل الشفرة اللي كنت أبوصلها لرجال الأمن. طبعا قالوا لا أنت كذابة وما تتوبين الظاهر من الكذب. والمصيبة أن البرنامج اللي استضافها كان مسوي بحث عنها، وطلع لها قصة طويلة عريضة من أيام المدرسة، كانت فنانة بالكذب وفنانة باختلاق القصص، يعني مو شيء جديد عليها اللي سوته هذا. ورغم ذلك أنها مصرة على الكذب، قالوا لها أنت ترى كذابة وإحنا ندري أنك كذابة، والمسرحية هذه لا يمكن أنها تنطلي على رجال الأمن. الشرطة بعد ما شافوا المقابلة وجهوا لها تهمة مرة أخرى أنها يعني مستمرة على الكذب، وأنها امرأة يعني بكامل قواها العقلية لكنها مصرة على الخداع. أحالوها للمحكمة ويحكمون عليها حكم جديد بالسجن 18 شهر وإلزامها بدفع أكثر من 300,000 دولار. هذول الأموال اللي استطاعت أنها تحصلهم من منو؟ من الناس اللي تعاطفوا معها، بالإضافة إلى إعادة جميع الأموال اللي استفادت منها من اللي هم لجان رعاية المخطوفين واللي ضحايا الاختطاف وضحايا الاعتداء وكذا. وهذا كان درس قاسي جدا لشيري. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.